الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، عندما ينشغل أهل العلم عن علمهم وأهل السنة عن سنتهم تنشط البدعة ويعلو صوتها ويعظم نارها، وهذا الأمر نجده في التاريخ كما نجده في الواقع. في التاريخ، الدولة الأتابكية، وهذه الدولة كانت في بلاد الموصل وما حولها، قبل أن تصطاء بنور السنة ابتعد الناس فيها عن السنة، وانشغل أهل العلم فيها عن العلم إلى غيره، وركن الناس إلى الدنيا، فانتشرت في هذه الديار بدعة الرفض وبدعة الاعتزال وغيرها من البدع. وكذلك في هذا الواقع المر الذي نعيشه، وهو من قدر الله تعالى علينا، أننا وجدنا انصراف أهل العلم وطلبة العلم عن العلم إلى غير العلم، زعما أن هذا نصرة للدين، هو الذي نفسي بيده، إن دين الله تعالى لن ينتصر إلا بمنهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما أن ينتصر بالظنون والأوهام وشغل الشباب عن طريق الله عز وجل زعما أن هذا هو طريق الله، فليس هذا بالرشد. في هذه الأزمان، عندما انشغل الناس عن العلم بغير العلم، ما الذي حدث؟ تسلطت الرافضة وتسلط أهل الأهواء والبدع على ديار المسلمين لينتقصوها دارا بعد دار. فالفتنة التي هي موجودة في العراق أساسها هم أهل الرفض، واستطاع الرافضة أن يتغلبوا على جمهور أهل السنة في العراق، حتى صارت العراق الآن محكومة بحكم الرافضة. والأمر نفسه نجده في لبنان، ونجد الآن التطاحنات والخلافات الشديدة الموجودة في البحرين، وكذلك موجودة في شرق السعودية في الإحساء وفي غيرها. وهذه الفتن الموجودة في بلاد اليمن قام بكبرها طائفة عظيمة من الزيدية المدعومين من الحوثيين الذين هم أصل الرفض في بلاد اليمن. هذا كله يمكن أن نبرره، لكن أن يكون الرافضة في معقل أهل السنة في العالم في مصر، وأن يكون لهم صوت، وأن يجندوا الشباب في الجامعة، وأن ينتهزوا فرصة انشغال الشباب بالأحزاب والانتخابات وغير ذلك، لينقضوا على الشباب ليقنعوهم بأفكارهم الفاسدة، بل إنهم تحت ظلال الديمقراطية، هذا الوثن الجديد الذي يعبد من دون الله، أسسوا حزبا أسموه حزب التحرير، لكي يحرروا الناس من اعتقاد أهل السنة ويحرفوهم إلى اعتقاد الرفض. إنه من الحسن بمكان أن ننشر بين الناس فضائل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نخص طلبة العلم بذكر الرافضة وشيء من أخبارهم ليكون ذلك لهم معينا في سيرهم وسلوانا أثناء سهرهم ليستبصروا الطريق وليميزوا الحق من الباطل. والباب الذي نستعرضه اليوم هو في المجلد الرابع باب ذكر ما جاء في الرافضة وسوء مذهبهم. والرافضة طائفة من الشيعة اشتد ادعاؤهم محبة علي رضي الله تعالى عنه حتى وقعوا في سب أبي بكر وعمر عليهما رضوان الله. وطوائف الشيعة طوائف كثيرة، هناك الغلاة وهناك المعتدلون الذين يقتربون من صوفية أهل مصر أو من الصوفية عموما، وعندما يقال بأنهم أقرب فرق الشيعة إلى أهل السنة ليس معنى ذلك الرضا عنهم، وإنما هم أقرب الرافضة أو أقرب الشيعة إلى أهل السنة في مسألة الإمامة والصحابة، في مسألة الإمامة والصحابة، وأعني بهم الزيدية. قال محمد بن الحسين وهو الإمام الأجري عليه رحمة الله: أول ما نبتدئ به من ذكرنا في هذا الباب أن نجل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وفاطمة رضي الله تعالى عنها والحسن والحسين رضي الله عنهما وعقيل ابن أبي طالب رضي الله عنه وأولادهم وأولاد جعفر الطيار رضي الله عنهم وذريتهم الطيبة المباركة، نجلهم عن مذاهب الرافضة الذين قد خطئ بهم عن طريق رشد. فأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من السار في ذكرهم من أولاده وأزواج أولاده وأحفاده، هم أعلى قدرا وأصوب رأيا وأعرف بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم مما تنتحلهم الرافضة إليه، أو مما تنحلهم الرافضة إليه. طيب الرافضة بيعملوا إيه؟ من سبهم لأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم جميعا. إذن الرافضة بتتدين إلى الله عز وجل بسب الصحابة، لا سيما سب أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعائشة رضي الله تعالى عن الجميع. قصان الله الكريم عليا ابن أبي طالب رضي الله عنه ومن ذكرنا من ذريته الطيبة المباركة عما ينحلونهم إليه، صانهم الله تعالى بالدلائل والبراهين التي تقدمت من ذكرهم رضي الله عنهم من أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعائشة وسائر الصحابة إلا بكل جميل. يعني آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكرون الصحابة كأبي بكر وعمر إلا بكل جميل، بل هم كلهم عندنا إخوان على سرر متقابلين في الجنة، قد نزع الله الكريم من قلوبهم الغلة كما قال الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. إلى أن قال عليه رحمة الله: وهم أصناف كثيرة، أي الرافضة أصناف كثيرة، منهم من يقول إن عليا ابن أبي طالب رضي الله عنه إله، منهم من قال بأن علي إله والعياذ بالله، وهذه الطائفة من أشد طوائف الشيعة كفرا، لأنهم يقولون بأن عليا إله وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو رسول علي إلى الناس. فجحد النبي عليه الصلاة والسلام ألوهية علي والعياذ بالله، فجعلها لغير علي. فهؤلاء الناس من أشد الناس كفرا، لأنهم جعلوا إلها غير الله. اثنين، لأنهم زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم خائن، فهذا من أعظم الكفر. ومنهم من يقول بل علي كان أحق بالنبوة من محمد، وأن جبريل غلط بالوحي، وهؤلاء أيضا كفار. ومنهم من يقول هو نبي بعد النبي، هو نبي بعد النبي، وهذا كفر بين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنه لا نبي بعدي. ومنهم من يشتم أبا بكر وعمر ويكفرون جميع الصحابة ويقولون هم في النار إلا ستة، ويقولون هم في النار إلا ستة، وهذا أيضا كفر، لأن تكفير الصحابة طعن في مصادر التشريع، طعن في مصادر التشريع. والستة كعمار وسلمان وأبي ذر والعباس نفر قليل لا يكفرونهم، بل سائر الصحابة على الكفر. ومنهم من يرى السيف على المسلمين، من يرى السيف على المسلمين أي يرى قتل المسلمين والتقرب إلى الله تعالى بقتل المسلمين، يعني من قتل مسلما أعلى الله مقامه ورفع الله درجته. ولذلك هؤلاء الناس يتقربون إلى ربهم بذبح المسلمين، بذبح المسلمين. رأينا ذلك في أفغانستان، ورأينا ذلك في العراق، ونرى ذلك الآن فين؟ في سوريا. في سوريا كل يوم 30-40، كل يوم نجد 30 قتيل 40 قتيل. بالأمس مراسل الجزيرة هناك في سوريا بيقول بأن الدبابات التي تضرب الناس بالرصاص مكتوب عليها باللغة الفارسية، الدبابات التي تجري وراء الناس في الشوارع هناك في سوريا ويقتلون برصاصهم، هؤلاء المركبات بتاعتهم مكتوبة باللغة الفارسية. يبقى الدبابات دي جاية منين؟ جاية منين؟ جاية من إيران عبر العراق. فانظر إلى كره الرافضة لأهل السنة، فإن لم يقدروا عليهم بالسيف خنقوهم حتى يقتلوهم، خنقوهم حتى يقتلوهم. وقد أجل الله الكريم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مذاهبهم القذرة التي لا تشبه المسلمين. إذن الشيعة دول دين غير دين الإسلام، وهذا الكلام قلته منذ أكثر من 20 سنة بأن الرافضة هذا دين لم يأتي به النبي محمد، وكررت ذلك في مناسبات عدة، لعل أعظمها سنة 2006 في الحرب التي دارت في جنوب لبنان وهي مسرحية حزب الله. وفيهم من يقول بالرجعة، يا إله، يقول بالرجعة أي إن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى الدنيا ليشهد بإمامة علي، ثم يخرج الناس في ذلك الوقت جثث الصحابة لسيما جثث أبي بكر وعمر ليقوموا بصلبهم، ليقوموا بصلبهم. عقيدة فاسدة، نعوذ بالله ممن ينحل هذا إلى من قد أجلهم الله الكريم وصانهم عنها، رضي الله عن أهل البيت وجزاهم عن جميع المسلمين خيرا. وأنا أذكر من الأخبار ما دل على ما قلت، والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه. عندنا الأثر الفين تسعة وستين، وهو أثر حسن ابن الحسن رضي الله عنه أنه قال للرجل من الرافضة: ليه أخواني سموا هؤلاء بالرافضة؟ لماذا؟ من يعرف؟ لأنهم رفضوا إمامة أبي بكر وعمر. يعني أجمل قول، جزاكم الله خيرا. الحسن ابن الحسن قال لرجل من الرافضة: والله لئن أمكن الله منكم، يعني لئن أمكن الله أهل السنة منكم أيها الرافضة، لنقطعن أيديكم وأرجلكم ولا نقبل منكم توبة. ده فقه، ليس هذا إرهابا، بل هذا فقه. قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. والرافضة من أشد الناس إفسادا في الأرض، فهم يقطعون على المسلمين دينهم ويقطعون على المسلمين حياتهم، بل هم أشد خطرا على أهل السنة من اليهود والنصارى. إذا مسألة تقطيع الإيد والأرجل من خلاف دي مسألة لها أصل شرعي، لأنهم مفسدون في الأرض. طيب مسألة ولا نقبل منكم توبة، إزاي؟ هذه مسألة مفرعة على أصل: هل تقبل توبة الزنديق؟ هل تقبل توبة الزنديق؟ شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ذكر بأن الزنديق هو المنافق، لأن لفظة الزنديق لم تكن موجودة زمن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولم تكن موجودة زمن الصحابة، بل هذه اللفظة أول ما ظهرت في القرن الثاني الهجري، في أواخر القرن الثاني الهجري في الدولة العباسية، لما بعض البرامكة، والبرامكة هؤلاء زعموا الإسلام ولكنهم استبطنوا عبادة النار، فهاجم عليهم هارون الرشيد وتعقبهم وقتل منهم من قتل. فهذا المصطلح ظهر في زمن الدولة العباسية، لم يكن في زمن الصحابة ولا في زمن التابعين. فأطلق على الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. إذن هذا المصطلح شبيه بمصطلح ماذا؟ النفاق. وعليه: هل يقبل من الزنديق توبة؟ هناك قولان. القول الأول: يقبل توبة الزنديق وأمره إلى الله عز وجل. والقول الثاني الذي رجحه كثير من الأئمة، منهم الإمام مالك عليه رحمة الله، أن توبة الزنديق لا تنفعه في الدنيا، طالما أنه ثبت، طالما أنه ثبت إن هو زنديق يقتل، ولو كان تائبا فإن توبته تنفعه عند الله يوم القيامة. افترضنا واحد اتهم بأنه يسب الصحابة ويسب النبي صلى الله عليه وسلم وإلى غير ذلك، هنعمل إيه فيه؟ هنقتله. الرجل ده لو صادق التوبة بتاعته تنفعه فين؟ عند الله يوم القيامة. هذا قول جيد وقوي، وهو مأثور عن الإمام مالك ورجحه غير واحد. إذا الجماعة الرافضة دول على هذا التأصيل يبقوا إيه؟ يبقوا زنادقة، لأنهم في الظاهر يصلون مع المسلمين، وفي الظاهر ربما يقرؤون القرآن، فهم في الظاهر مسلمون ومن جملة الأمة، لكن هم في الباطن يسبون الصحابة ويلعنونهم ويعتقدون تحريف الصحابة للقرآن. إذن هم في الباطن على الكفر وفي الظاهر يتدينون بالإسلام. إذن الناس دول المصطلح الذي يناسبهم أنهم زنادقة. ولذلك قال الحسن ابن الحسن: والله لأن أمكن الله منكم لنقطعن أيديكم وأرجلكم، وإيه كمان؟ ولا نقبل منكم توبة. قال اللي هو الراوي عنه: وسمعته يقول: مرقت علينا الرافضة. مرقت علينا الرافضة، مرقت أي خرجت، فمرق السهم أي خرج السهم، خرج السهم، والمروق من الدين أي الخروج من الدين. مرقت علينا الرافضة أي خرجت علينا الرافضة، كما مرقت الحرورية على علي رضي الله عنه. إذن الرافضة في الحقيقة هم من أشد الناس كرها لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، ولعلي، ولفاطمة، وللحسن، وللحسين، ولأولاد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الرافضة ليسوا محبين لآل البيت، بل إن الرافضة خارجون على آل البيت. افهم المسألة دي. إذن الشيعة الرافضة زي الموجودة في إيران ولبنان وشرق السعودية والبحرين، ها، كل هؤلاء إنما هم خوارج على مذهب أهل البيت. إذن هم زنادقة خارجون على مذهب أهل البيت. هذا الأثر إسناده حسن، الأثر 2072. عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: أتيت ابن عباس فقال لي: ألا أعجبك؟ أقول لك حاجة تعجب منها؟ ده ابن عباس بيقول له: ألا أعجبك؟ أقول لك شيئا تعجب به؟ قلت: وما ذاك؟ قال: إني في المنزل قد أخذت مضجعي للقيلولة، فجاءني الغلام فقال بالباب رجل يستأذن، فقلت: ما جاء في هذه الساعة إلا وله حاجة، أدخله. فدخل فقلت: ما حاجتك؟ فقال: متى يبعث ذلك الرجل؟ شبه لما يكون رجل بيخبط على صحابي في عز الظهر، صحابي نايم، فمن كرمه ونبله ما لهمش قولوا له يجي لي في العصرية، يجي لي آخر النهار، من كرم ونبله أنه أتى في وقت لا يؤتى إليه أحد، أو لا يأتي أحد إلى أحد فيه، إذن لم يأتي إلا لحاجة، أدخله. طيب لم يخش، إيه السؤال؟ يقول له: متى يبعث ذاك الرجل يا إله؟ قلت: أي رجل؟ قال: علي ابن أبي طالب. قلت: لا يبعث حتى يبعث من في القبور، زيه زي الناس كله، علي بن أبي طالب زيه زي كل الخلق، لما ربنا يبعث الناس من جملة اللي ربنا يبعثهم يبعث مين؟ علي رضي الله تعالى عنه. قال: ألا أراك تقول كما يقول هؤلاء الحمقاء أو الحمقاء؟ إذن هو يريد أن يتهم من اعتدل قوله في علي بأنه إيه؟ أحمق. يعني اللي يقول إن علي رجل بشر مثله كمثل الناس جميعا يبقى أحمق، هتقول زي بيقول الناس الحمقى دول؟ قال: قلت، أي قال عبد الله بن عباس، قال: أخرجوا عني، أو أخرجوا هذا عني، لا يدخل علي هو ولا ضربه من الناس. يعني لا يدخل علي هذا الرجل ولا أمثاله ممن يقعون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أو هذا الأثر إسناده صحيح. الأثر 2078. جاء بشر ابن جرموذ إلى علي رضي الله عنه، وابن جرموذ هذا هو الذي قتل الزبير بن العوام. الزبير بن العوام كان في منصرفه من أرض القتال، قتله هذا الرجل. دخل ابن جرموز هذا على علي رضي الله تعالى عنه فجفاه، يعني علي بن أبي طالب لم يقابله مقابلة حسنة، لا سلم عليه ولا هش ولا بش ولا ابتسم ولا قال له أهلا وسهلا ولا جفاه. فقال ابن جرموز: هكذا يصنع بأهل البلاء. يقصد بالبلاء هنا الذين قاتلوا بصدق في القتال، يعني في قتال الجيش طلحة والزبير كان من جملة الذين أبلوا بلاء حسنا في هذه الحرب ابن جرموز، فقال: هكذا يصنع بأهل البلاء. فقال علي رضي الله عنه: بفيك الحجر. دي طبعا برضك موجودة عند العرب، بفيك الحجر، يعني يمتلئ الحجر في فمك حتى لا تستطيع الكلام، يعني تتخرس. إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله عز وجل، يعني فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. هذا الأثر إسناده صحيح وفيه فائدة جميلة جدا، لو عمل بها كثير من المشايخ وطلبة العلم في هذا الزمان لقلت المشاكل بنسبة 90%. إيه المشكلة؟ أن الناس يسمعون، الناس يسمعون، يعني مثلا يأتيني طالب علم ويقول لي: الشيخ الفلاني بيقول عليك كيت وكيت وكيت وكيت وكيت. والآن صار هناك القص واللزق في الفيديوهات والتسجيلات، حاجة مدهشة. يعني أيام زمان كان من ضمن أدلة الثبوت التسجيل الصوتي أو الصورة، مش كده؟ الآن أنت ممكن تركب صورة ابن لادن، راس ابن لادن على أوباما، ممكن تركب صورة ابن لادن أو راس ابن لادن على أوباما، مش مشكلة خالص. ممكن تخلي مثلا المفتي تحط عليه راس بابا الفاتيكان، أمر عادي جدا دلوقتي، هذا الأمر ممكن. وكذلك الصوت، ممكن تقص وتلزق، ممكن تقص وتلزق. ولو فضلتك مش مصدقني، تفضل الاسطوانة اهي، الشيخ يبص يجد بالفعل بالصوت والصورة ان هذا الشيخ يقع فيه. فتقوم الحرب العوان، وهذا خطأ. ولو ان الناس تواصلت فيما بينها، تواصلت فيما بينها لانخفضت الكثير من هذه الاقتتالات الموجودة. الأصل في قبول الخبر أنك تقبل الخبر من الثقة، والثقة هو الضابط أو العدل الضابط، هذا هو الثقة، مش كده؟ الثقة هو العدل الضابط، العدل أي العامل بطاعة الله، الضابط أي الضابط لما يسمع، يعني لو سمع جملة يؤديها كما سمعها. نحن في ذلك العصر لا نؤدي ما نسمع، ولكن نؤدي ما نفهم. انتبه، نحن نؤدي ما نفهم. يعني لو في واحد حضر هذا المجلس وفهم فهم خطأ، ايه اللي يحصل؟ هيطلع يقول: الدكتور أحمد النقيب بيقول كذا كذا كذا، ولم يسمع مني ذلك الكلام، وإنما فهم هذا الكلام. إذن هو ينقل ما يفهم، لا ينقل ما يسمع. ولذلك اختلف علماء الحديث في رواية الحديث بالمعنى، يجوز رواية الحديث بالمعنى أم لا يجوز؟ الذين قالوا لا يجوز رواية الحديث بالمعنى قالوا: لأنه ربما أخطأ فيه، فهمه، لأنه لما يقول لك الحديث بالمعنى إذن هذا صياغته للحديث، ليس ذلك لفظ الحديث الذي سمعه. إذن اختلط الفهم باللفظ. منذ عدة سنوات أجريت هذا الاختبار في أحد مجالس العلم، وبين الطلبة أعطيت لهم جملة، قلت لهم كل واحد يقول الجملة اللي بعد منه، يعني الأول ياخذ الورقة ويقرأ الجملة، وأظن بعضكم حضر هذا الاختبار، يقرأ الجملة ويحفظها، حفظها كويس جدا، هات لي الورقة بقى. أخذت الورقة وكل أخ قال اللي جنبي واللي جنبي واللي جنبي، بعد كده رقم 7 أو 8 قلت له قل لي أنت سمعت إيه، قال لي أكتب ما سمعت، قال الجملة. أتيت بالجملة التي وصلتني قرأتها، وقرأت الجملة الأولى، ليس هناك علاقة بين الجملة الأولى والثانية، وهذا في مجلس واحد. إذن جملة قيلت في مجلس واحد تناقلها 7 من الطلبة الأفذاذ، فكان النقل 7 مضمرا مفسدا مشوها هذه الجملة، فما بالك إذا كانت هذه الجملة قيلت فتداولها العشرات والمئات والآلاف، كيف تصل هذه الجملة؟ مسألة صعبة جدا. إذن لابد من التواصل، ولابد من التحاكك الإيجابي. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من بدا جفا؟ ليه؟ لأن الذي يسير في البادية ولا يكون وسط الناس تغلظ طباعه. لماذا تغلظ طباعه؟ لأنه يتشبه بهذا الحيوان البري. حيوان البري لأنه ما يشوفش الناس، ما بيختلطش بالناس، ها إيه اللي بيحصل له؟ بيبقى شرس، بيتشرس. ده الحيوان البري بيتشرس. ولذلك لو إن في هناك كلب مربوط في بيت، والبيت ده الناس بيروح يزوروا كتير، إيه اللي يحصل؟ تروح تزور البيت أو تخبط على الباب تجد الكلب إيه يهز في ديل، ما هو مبسوط، ناس بتروح تيجي كتير. طيب البيت ده ما فيش حد يجي ناحيته، وحد بس خبط على الباب، إيه اللي يحصل؟ الكلب يشب على رجليه الورانيين ويخبط في الباب وعاوز ياكل اللي بيخبط على الباب، بقى شرس. فكذلك من بدا جفا، الانسان اذا لم يتصل بالناس ويتواصل مع الناس تغلظ طبائعه. ولذلك نقول ان من جمله مفاهيم الدعوه ان صاحب الدعوه لابد ان يخالط الناس، وخالط الناس بخلق حسن. لابد من مخالطة الناس، لابد أن تكثر سواد الحاملين لدعوتك. دي مسألة مهمة جدا. نحن الآن المنهج السلفي بيغتال وأعداده بتقل، فالذين أكرمهم الله تعالى بالثبات وإن كانوا قلة لابد أن يجتهدوا في الدعوة، يبدأ الدعوة من جديد ليتسع هذه الرقعة بإذن الله تبارك وتعالى. فانظر كيف أن عليا رضي الله تعالى عنه بالبلد ما عمش على عوم ابن جرموز، بل قال له إيه؟ إن أنا وطلحة والزبير نحن جميعا ممن قال إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله عز وجل فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. إخوان تعرب يا إخوانا حال، تعرب حال. فانظر، فانظر إلى حال هؤلاء الناس كيف كان حرصهم على الأخوة مع وجود الاختلاف. يا إلهي، يبقى بيقتلوا بعض. علي بن أبي طالب قاتل طلحة والزبير، وقتل طلحة وقتل الزبير، ومع ذلك لا يتكلم عنهم إلا بكل خير، ويقول إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله تعالى فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. الأثر 2079 عن زر ابن حبيش أن عليا رضي الله تعالى عنه قيل له إن قاتل الزبير بالباب، ابن جرموز، إن قاتل الزبير بالباب. الله، كأن ديت حاجة حلوة، يعني حاجة حلوة إن قاتل الزبير بالباب. طبعا الصورة أن الإنسان عندما يأتي رجل ويقتل عدوي، أحبه ولا لا أحبه؟ أحبه وأقدمه وأدنيه. افترضنا لو أن رجلا صاحب لسان قام لكي يدفع عنك، تحبه تحبوش؟ تحبه. فما بالك بمن جاهد دونك وقاتل دونك وقتل من قاتلك. فظنوا أن هم بكده يبسطوا علي رضي الله تعالى عنه. فقال علي ليدخل قاتل ابن صفية النار، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل نبي حواري. الحواري اللي هو القريب والنصير والتابع، وحواري الزبير رضي الله تعالى عن الزبير وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. إذا لابد من التثبت، لابد من التريث، لابد من التراحم، لابد من التواصل. هذه كلها معان نستفيدها من هدي صحابة رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر إسناده حسن. الأثر 2084 عن عامر، وعامر هذا هو الشعبي، قال ما كذب على أحد في هذه الأمة، ما كذب على أحد في هذه الأمة كما كذب على علي رضي الله عنه. يا إلهي، كما كذب على علي رضي الله عنه. وهذا الأثر إسناده صحيح. الأثر 2088 قال علي رضي الله تعالى عنه يهلك في رجلان، عدو مبغض ومحب مفرط. وهذا أثر صحيح. قال محمد ابن الحسين عليه رحمة الله جميع ما ذكرناه يدل من عقل عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن مذهب علي رضي الله عنه في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وغيرهم من سائر الصحابة أن الرافضة أسوأ الناس حالا، وأنهم كذبة فجرة، وأن علي رضي الله عنه وذريته الطيبة أبرياء مما تنحله الرافضة إليهم، وأن المحب لعلي رضي الله عنه الذي يرجو الثواب من الله عز وجل، والمحب لأبي بكر وعمر وعثمان وجميع الصحابة رضي الله عنهم، فمن لم يكن كذلك لم تصح له محبة علي رضي الله عنه. وقد برأ الله الكريم عليا رضي الله عنه وذريته الطيبة من مذاهب الرافضة الأنجاس الأرجاس. ونقول إنه من أبغض عليا ابن أبي طالب رضي الله عنه لم تنفعه محبة أبي بكر وعمر وعثمان، بل هو عندنا منافق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وهذا الحديث حديث أخرجه الإمام مسلم وغيره. قال الأجري هذا مذهبنا أننا نترضى عن الصحابة ونوالي الصحابة ونحب الصحابة ونبغض من طعن في الصحابة. قال هذا مذهبنا وبه ندين الله عز وجل وبه نأمر إخواننا وبالله التوفيق. وبذلك أكتفي بما ذكر في هذا الباب، وأسأل الله تعالى لي ولكم العافية والسلامة، وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.